الله الله اخبط ديري يلي خطفني يا ريت تقولي ايه حصلي على كده بقى دالي بالملي الا انا عشت احلام دي من يوم والليل انا ننانا على ما شمي وقلت راني فاحنا يا دوب بنقول يا هادي امال لو فات شهر هيحصل ايه طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة واحدة لا تجنن كده لو ده النظام معاك بالشكل ده مقدرش عليه